لا لا لا لا انت ما تعرف هو يعني انت يحتذرني بها طبخ طبخ العلماء قدامك ما دخلت في الاختبار امسك الجملة الواقعة حالا ان صدرت بمضارع مثبت لم يجوز ان تقترن بالواو بل لا تربط الا بالضمير نحو جاء زيد يضحك وجاء عمرو تقاد الجنائب بين يديه ولا يجوز دخول الواو فلا تقول جاء زيد ويضحك فإن جاء من لسان العرب ما ظاهره ذلك أولى على إضمار مبتدأ بعد الواو وتخرج الجملة هذا من جاء زيد وهو يضحك هذا يجوز ويكون المضارع خبرا عن ذلك المبتدأ وذلك نحو قولهم قمت وأصك عينه أي أنا أصك عينه وقوله فلما خشيت أظافرهم نجوت وأرهنهم مالكا هذا أعرف وأرهنهم مالكا هذا يعني وأنا أرهنهم ليس عيش وأرهنهم ليس أعلموا أرهنهم عن فعل ضارع أرهنهم فعل ضارع فعل مضارع فعل مضارع هذا إيش مرفوع مرفوع الجملة هذا من أي لها محل في الإعراب هذه يعني خبر المبتدا أنا أسألك لها محل في الإعراب محل يعني الجملة في محل حال هذه يعني محل نصب محل نصب حال ليش ربطت بالباب هذا يعني على ربطت يعني نعم يا شيخ تقدير هذا الواو يعني لأنه يعني ضارع مثبت هذا مؤول يا شيخ مؤول هذا الشاهد منه فإن جاء من لسان العرب ما ظاهره أن الجملة ربطت بالواو أول نعم أصك وأرهنهم خبران لمبتدأ محذوف التقدير وأنا أصك وأنا أرهنهم ما غل وأرهنهم مالكا هم هم هذا يعني مفعول به مفعول لما؟ أرهنهم بالفعل مالكا لا انظر في الكتاب من قاعده انا فاضل مالكا هذا يعني كان مفعول ثاني من خالد هذا انت يا منصور وارهنهم مالكا كما قال مفعول ثاني لا بعد ما طلقت في الكتاب وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما جملة الحال كله سوى ما قدم سوى جملة الحال المبتدأ بمضارع مثبت تربط بواو فقط أو بالضمير فقط أو بهما أو بالباب والضمير هذا معنى البيت سوى ما قدم سوى جملة الحال التي ابتدأت بمضارع مثبت فهذه لا تربط إلا بالضمير لا تربط بالباب إلا إذا كانت مقرونة بقد إذا قوله إذا وقد تعلمون أن رسول الله إليكم عن سوى إيش عربها جملة الحال السوى في البيت في الاستناه يكون كلام غير تافه جملة الحال كلام غير تافه يجوز نصب على الاستثناء وللسوى سواء سواء جعل على الأصح مال غير جعل استثناء ذكر سواء من توب على الأصح عند تيبا وهي من توب على وعند غيره من توب على الحال عند ابن انت مسألة فيها خلاف شيخ كلام غير تام وجملة الحال لا جملة الحال غير ثابت كلامه. طب ما لماذا لا نعرف سوى الواجب الأرض خبر خبر خبر بواوي بواوي بواوي. طيب يا شيخ تقدم هنا المستثنى ما له مستثنى مستثنى من جملة الحال المستثنى هنا منصوب المستثنى من وينه ها المستثنى من شو المستثنى المستثنى من الجملة جملة الحال نعم هذا ما ليس بكلام تام يا شيخ يا أخي ليش ما يكون كلام تام جملة الحال هو ما يتم حتى يجد خبر أصبح تام أمشي يعني يجوز أن يفصل بأداة الاستثناء بين المبتدا والخبر ها هذا عند توصف لا القوم إلا زيدا وصل جاء إلا زيدا جاءوا إلا زيدا طيب يصح زيد سوى عمر قائم نعم يصح هذا نعم ليش ما إذن تصح أعطيني أعطيني ما مرت معنا نحن نريد أن نستفيد هذا ما تريد الاستفاء ماذا أدو ليش المال يقول ليش العامل في المستثنى هنا العامل في المستثنى إلا هو الاستواء هذا العامل في سوى نعم سوى هذا التي عمل العامل فيها لأن بمعنى إلا إيه طيب العامل فيها إيش هو شيخ هو إلا هذا قول من قالها هنا ما في إلا يا شيخ جملة الحالية سوى حملة النصب هي معرفة الجملة الحالية إما أن تكون اسمية أو فعلية والفعل إما مضارع أو ماض وكل واحدة من الاسمية والفعلية إما مثبتة أو منفية وقد تقدم أنه إذا صدرت الجملة بمضارع مثبت لا تصحبها الواو بل لا تربط إلا بالضمير فقط وذكر في هذا البيت أن ما عدا ذلك يجوز فيه أن يربط بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بهما فيدخل في ذلك الجملة الاسمية مثبتة أو منفية والمضارع المنفي والماضي المثبت والمنفي اختصر لكم الماضي اختصر الكلام قال كيما مقصود وهي جملة الحال إذا كانت مضارعة فعل إذا كانت فعلا مضارعا مثبتا ما سوى ذلك من جمل كلها تارة يربط بالواو وتارة يربط بالضم وتارة يربط بالضم إلا هذه الجملة وتقول جاء زيد وعمر قائم وجاء زيد يده على رأسه وجاء زيد يده على رأسه وكذلك المنفي وتقول جاء زيد لم يضحك أو ولم يضحك أو ولم يقم عمر وجاء زيد وقد قام عمر وجاء زيد قد قام أبوه وجاء زيد وقد قام أبوه وكذلك المنفي نحو جاء زيد وما قام عمر وجاء زيد ما قام أبوه وما أو ما أو وما قام أبوه ضمير رفض هنا يكون فقط أن يكون حتى جمع ومثنى ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا فعلى هذا تقول جاء زيد ولا يضرب عمرا بالواو قد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع المثبت وأن ما ورد مما ظاهره ذلك يؤول على إضمار مبتدأ كقراءة ابن ذكوان فاستقيما ولا تتبعاني بتخفيف النون والتقدير وأنتما لا تتبعاني فلا تتبعاني خبر لمبتدأ محذوف لا نافية هنا يا شيخ هذا كلام صحيح هذا لا نافية كلام فاضح هذا لا النون أثبت هذا النون ولا تتبعاني يقول ولا تتبعاني نعم نون نون توكيد هذا نعم خفيفة لماذا حذفت الإذن يا أخي ولا تتبعني هذا قراءة حفص وقراءة بطل لا ما قال لك يعني علامة لا أخي تلك القراءة خليها تلك القراءة نعرفها ولكن استبعيها هي هذا ولا تتبعني ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون هو يقول في غير هذا الكتاب لكن صحيح كلامه ليش ما هذه صحيح بلا نحن اللي نعرفه هو ما هذا هذه ليست قراءة مشهورة لابن ذكوان الحال قد يحذف ما فيها عمل ما ندري نحن القراءة التبعية قراءة أهل المدينة وقراءة أصحاب لا تتبع عامي سبيل الذين لا يعلمون. يعني هنا من النون علامة علامة إعراب على قراءة الفتوى؟ النون علامة إعراب هنا؟ إيه؟ على قراءة الفتوى؟ لا جعلوها للتوكيد الخفيفة ولكن كسروهم بعد أبي إذا وقعت بعد أبي لذلك الجمهور أنه لا تقع للتوكيد الخفيفة بالمرة بعد أبي ولم تقع خفيفة بعد الأبي لكن شديدة وكثرها هذا ما جاء في باب تنيسك نعم وجاءت قراءتها قراءة ابن ذكوان خفيفة وقراءة ابن ذكوان ما هو يعني قراءة السبعية قراءة حفظ وقراءة بس ناس ابن ذكوان عن طاولة حمالوه على هذا ويونس يجيد ذلك ولكن الجمهور لا يجيدون ذلك كما قاله ابن مالك ولم تقع خفيفة بعد الذي لكن شديدة ثم كثرها ولم تقع خفيفة علم علم الناس ما تخليهم يسمعون الناس والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضن الآن دخلنا يس خرجنا من الحال خرجنا ساعة من الحال في جهة الحسن عامل الحال يا شيخ لا الناهية هنا مثل النافية يس لا الناهية بوه يعني أول لأن المضارع غير مثبت وخسرنت بالواو ولا تتبعاني هو يقول إذا ورد اقتران الواو في غير المضارع المثبت يؤول ولا تتبعاني شاهد الشاهد شاهد القراءة يعني القاري أول وأنتم ما تتبعون ولا حسبي تنت القراءة هذا بعدين تمشي هذا ابن ذكوان أقول لك أثبتها هل هي تبعية ولا غير تبعية أنت تتبل بالشاد أنا شوفتك ميلك ميلك تبل تترك هذا هذا ما إذا كتبتها إذا كتبت ذلك في كتابك هذا يسطب عليهم إلى ما رجوع اللي يعرفون اليوم أسرق هنا هي طيب عنو أمشى أسمي تبجوغة بعد أنت تترك نحن ما نعرف هذا ما هو ناخية ناخية ما يكون في شاهد هذه ناهية ولكن نعم هكذا نعم هذا حتى على قراءة هذه قراءة ما ندري شاهد ولا خلية حتى على قراءة ابن ذكوان هذه ناهية يا شيخ نعم وهو مثبت ما تفيد هذا الناهية ما تفيد النفي توفيد الناهية أقول لك الناهية ولكن تكسر انتقى ساكنا نلف ساكن إذا قلت ولا تتبعان التقى ساكن أنا ليس ساكن والنون ساكن فقل ساكن التقى ساكن طيب طالما أنه يا شيخ علي غير هو جعل الناهي هو هذا الكلام شيخ إذا كان عن الفعل عن والحال قد ولكن نحن نقول لا تقع لا تتع نور تقل خفيفة لا تقع بعد أبي فما قاله الجمهور ولا تتبع عني سبيل الذين لا يعلمون هذه القراءة قراءة برص وقراءة حفظ بالتشريع أمسك أي الشاهد في الجمهور هذا لا قراءة التشديد ما هو الشاهد ما هو الشاهد يعني على هذا الآية أعرف أنه لا هو قال لك شوف القائل وجعله منفرد لأن خبر ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع المثبت وعندما ورد من هي الذي لا يجوز اقترانه المضارع هو يتكلم عن ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا فعلى هذا المنفي هو جعله نافية ما جعله يعني هذا مرفوع من ثبوت النون ما هو على هذا طيب اذا كان يعني منفي اليس يعني يجوز دخول الواو عليه يجوز دخول الواو عليه ما لا يجوز ولكن يعني اذا شاف من غير هذا الكتاب ما إذا جاء هذا يؤول بالمبتدا. طيب لماذا يؤول؟ يؤول زي ما وأرهن وهم ناس تؤول بالمبتدا. هذا يعني مثبت. لكن هذا منفي. وهو منفي منفي جعله المثبت. اسمك أنت ما قال لك هذا. أنا أفهم القاعدة. في هذا الكتاب. في غير هذا الكتاب. في غير هذا الكتاب. في غير هذا الكتاب. جعل المنفي كالمثبت. هي اللي تشوشت هذا لو تركها ابن عقيل كان يعني أحسن ولكن عندنا هناك لسه ما غلق باقي وقت قصير الحال قد يحذف ما فيها عامل خلينا نكمل الحال الآن في عامل الحال والحال والحال قد يحذف الذي عمل فيه عامل الحال قد يحذف جوازا وبعض ما يحذف ذكره حذف بعض حال عامل الحال الذي يحذف ذكره حذف واجب حذفه حذف مثل عامل الحال إذا كان موكلا لمضمون الجمل هذا واجب حذفه واضح هذا مثال وكذلك إذا كان كيف جاء كيف جاء زيد واحد عامل الحال هناك محذوف جاء ضاحكا أو راكبا أو ماشيا أنت وهذا يجوز حذفه ويجوز ويجوز ذكره وأما في الحال التي أكيل بها مضمون الجملة هذا لا عامله محذوف الجملة وكذلك أمسك أمسك يحذف عامل الحال جوازا أو وجوبا مثال ما حذف جوازا أن يقال كيف جئت فتقول راكبا تقديره جئت راكبا كقولك بلى مسرعا لمن قال لك لم تسر وكذلك قوله تبارك وتعالى بلى قادرين على أمتهم بلى قادرين نجمعها قادرين نجمعها وتقدير بلى سرت مسرعا من قول تعالى يحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلا قادرين على أن نسوي بنانه تقدير والله أعلم بل نجمعها قادرين تقدير والله أعلم بلا نجمعها قادرين بلا يا شيخ عرب بلا يا شيخ حرف جواب حرف تقدير حرف إيش حرف جواب حرف جواب تصديق حرف جواب إنه تصديق لا محل لها من عرب حروف لها ما حد في الإعراب لا على هذا هذا سؤال زيد غير عامل يعني ومع ما ما روح ولو كان عاملا ما مجد لا محل لها من الإعراب إنا لله لا يعمل ليش لا يعمل أنت سواء كان كل حرف لسان العربي لا محل لها من الإعراب لكن يعمل هنا هو يعمل ولكن لا محل لها من الإعراب إيش يعمل إيش يعمل إيش منهم بلى ما يعمل هذا جواب نعم جواب في سياق ليس نعم تصديق هذا بلى ويجاوب بها بعد الاستفهام المنفي الإثبات أن اكتب ربكم قالوا بلى أمس مثال ما حذف وجوبا قولك زيد أخوك عطوفا ونحو من الحال المؤكدة لمضمون الجملة وقد تقدم ذلك وكالحال النائبة مناب الخبر نحو ضربي زيدا قائما تقدير إذا كان قائما وقد سبق تقرير ذلك في باب المبتدأ والخبر وكذلك يحذف عامل وجب النحو ثالث الثوب بدرهمه فصاعد ومما حذف في عامل الحال فصاعد الحال وذهب الثمن قاعدة عامله محذوف وجوبة الفاء ايش عربي هذا عاطفة ومما حذف فيه عامل الحال وجوبا قول اشتريته بدرهم فصاعدا وتصدقت بدينار فساهلا فسافلا. صاحب الحال يا شيخ الضمير في الفعل المحذوف ما هو الضمير ثمن هذا فصاعدا وسافلا حالان عاملهما محذوف وجوبا والتقدير فذهب الثمن صاعدا. انتم ملح انت انا حاسد هذا وانت ما تعرفون لانك مدى لا تعرفون الثمن هو صاحب الحال هو صاحب الحال وعامل الحال ذهب امس فذهب الثمن صاعدا وذهب المتصدق به متصدق به سافلا من جهة اللغة مش من جهتها شينا. وهذا معنى قوله وبعض ما يحذف ذكره حذف أي بعض ما يحذف يحذف من عامل الحال منع ذكره. شيخنا ما قف والله باقي يا شيخ بصير شيخ لا فكرة ما ننتهي لابد نأتي بالكتابين يا شيخ بكره يعني ننتهي من التمرين ما عندنا الكتاب الثاني ناتي بالكتابين بكره يا شيخ لا يكفي وصل يكفي التمييز يكفي هذا القسم ممكن ننتهي في نصف ساعة نقف ولا ناتي بالكتاب الثاني هلا اسهل اسهل شيء التمييز تمييز هذا تماعنا هذا تماعنا ايش ناتي بالكتاب الثاني ولا لا حتى ما نتعب تحمله طبيب تعني ام مريض لا بعدين يجي ناس يا شيخ انت ما تقدر تقبلها هذه أمثال أمثال من حرف يا شيخ أعلم منه يا شيخ نأتي بالكتاب الثاني بكرة ما شيخ على واحد يا شيخ سنضبط أين خبرك هذا أبدأ بالتمييز يكفي يا شيخ اسمهم مبين أمس اسمهم بمعنى من مبين النكرة ينصب وتمييزا حتى لا نأتي بكتابين حتى لا نأتي بكتابين نجعل التمييز غدا ينتهي بسرعة التمييز غدا كله اليوم للتمييز ثمانية أبيات يا شيخ ثمانية أبيات تكفي غدا تكفي يا شيخ هذا سهل ينتهي بسرعة تكفي يا شيخ راعي في البيت خلاص يا شيخ هذا ليش هذا في وقت هو سهل يا شيخ بعدين لا هذا يحتاج تمييز سهل يا شيخ أكثر شيء يا أخي وبعد جره الذي أضيف له عرب البيت هذا بقي عشرة عرب البيت عرب البيت انت تعربني ولا انا انا في حالي حالي نعم حالي فعل محذوف اللي هو كم وجوب زي ما كنا مريع المطلق هو المطلق ايش في هذا الحال عامله محذوف شرفته هنيئا يعني قال سماعي لسقيا لك ورعيا لشيء لسقيا هذا مصر مصدر طيب ما هو هذا حاد هذا انتفع عميله هذا من امتنه العرب ايش فقط خلاص يشيله هذا مارين هذي معزي سمتاجي شوف واحد يسوي يسحب فتقول له شربت هني أمري واهلا وسهلا اهلا معناه لو قئت اهلا ونزلت سهلا ونزلت سهلا نعم هذا سماعي مرحبا بك مرحبا بك ايش ما اعرفها هذه عبارات لا نعرفها صعبة يا شيخ اهلا وسهلا يا جماعة الكتاب هذا يكون هو يشوشه مش مكتوبة لا شيء تشويش